مدافع الحدود يا سلام صوت البلابل زي أصوات البارود. يا سلام يا سلام عالجبل الأرز أصابه مدافع الحدود. يا سلام يا سلام عالشجر صوت البلابل زي أصوات البارود. يا سلام يا سلام الصوت السنابل والورود صباح البارود. يا سلام يا سلام في السهول السنابل والورود صباح البارود. يا سلام على الأيام يا سلام على الأيام يا سلام على الأيام يا سلام على الأيام شعب وجيش طامدين مع